في وجود إمام يطبق السنة على الناس وقد يطيل عليهم في الصلاة إطالة شديدة فيشق عليهم وقد ينفرهم من صلاة الجماعة، مع أن المطلوب في الإمام في القراءة مراعاة حال المأمومين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذي الحاجة. فمراعاة حال الناس هي من السنة أيضا، وليست السنة فقط هي الإطالة بمجردها، بل الإطالة المعتدلة مشروعة، ومراعاة حال المأمومين أيضا مشروعة. هذه المسألة أيضا ككثير من مسائله يعميها، يعمي الحقيقة فيها. نعم مأمورين بالتخفيف، ما هو الضابط بالتخفيف؟ لا يتعرض لذلك لأنه ما بيهمه هذا، بيهمه بس يعني مثل ما قلنا سادد وقارب مع الإيش المبالغة وعدم الاهتمام بتطبيق السنة. فكان عليه أن يقول نعم التخفيف له حدود، لأنه قد يقول بعض الناس يا أخي بصح الصلاة بصلاة الفجر التي هي أطول الصلوات الخمس بتصح بقراءة الفاتحة فقط فحسبك، ماذا يكون الرد؟ الحقيقة يعني